طيب نملي لحظة. الملوى ملوى وملوى وملاوى يعني الفترة الطويلة من الزمن. كمان مرة، الملوى الملوى الملاوى ايش يعني فترة طويلة من الزمن. ولذلك لما قال أبوه مش والده، لما قال له لإبراهيم عليه السلام، أبوه على فكرة مش والده، وهي سبق بجوز بيناها، شو قال له؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ايش يعني واهجرني مليا؟ غيب عني، غيب غيب وطول، غيب وطول، ها غيب عن وجهي وطول. طيب وهنا ممكن يلتبس هذا حتى في التفسير احيانا في مثل مع الآيات في مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. طب أملى هاي زي أملى هاي، لاحظوا، وأملي، وهون الشيطان أملى. لذلك بعض هذه التفسير فهمها نفس بالمعنى نفسه. طب ما هو يعني ممكن هاي فيها شوية مشكلة، انه هو ليش الشيطان هو اللي بيملي؟ طب الله بيملي يعني بيمهل وبأخر، لكن الشيطان هو بيملي وبأخر؟ فأجوا كيف بدهم يحلوها؟ قالوا لا، ما هو الشيطان بيعطي امل انه ايه، انه في قدامك، كيف كثير من الناس بيسوف ويلا والعمر طويل وهو بجوز يكون بعد بكرة يعني، ها مين بيكون املاله؟ بس مش املاله على الحقيقة، املاله بالايهام، بيفسروها هيك. طب ليش ما نعتبرها المعنى الثاني؟ انتوا في المدارس ما كانش الاستاذ يعطيكم درس املاء؟ الاملاء وكان يملي عليكم، مش يعني لحظة يملي عليكم، ايش يملي؟ يعني الكلام اللي في ذهنه او في الكتاب يمليه على الطلاب، الطلاب يضبطوه ويكتبوه، بسموها املاء. ولذلك الاقوى انه الشيطان سول لهم وأملى لهم عن طريق الوسوسة. إذن هو الأفكار الموجودة عندهم من إملاءات، من لاحظوا التعبير من إملاءات، مش في مرات إملاءات تملى ويقولوا له هيك اشتغل، هذه مش إمهال، هذه إملاءات، زي ما الأستاذ بيجي بينقل الطلاب في موضوع الإملاء، هذه من أملى له. لاحظوا بعدين ثنتين املى، املى ويملي، ثنتين نفس املى يملي، بس واحد بترجع زي ما قلنا الملاوى مش هيك، او الملوى والملوى يجوز كله، وفي املى اللي فيها الاملاء اللي كنتوا تتعلموه انتوا صغار كيف تكتب الكلمه، ويملي عليكم الاستاذ يملي، اكتتبها فهي تملى. من أني من إذن؟ من أملى لا، فهي اكتتبها فهي تملى. بعدين في آية الدين إيش؟ وليملل الذي عليه الحق. شو يعني يملل الذي عليه الحق؟ الطرف الضعيف يعني اللي بده يتداين، هو اللي بده يملي الشروط، دير بالكم مهمة هاي، الطرف الضعيف اللي بده يأخذ الدين، وهو مين الأضعف؟ اللي بيعطي الدين ولا اللي بيأخذ؟ لو بدنا نترك اللي بيعطي الدين اللي يملي الشروط، القوي بيملي على الضعيف، لا خلي الضعيف هو اللي يملي، لانه هو اللي بده يلتزم بالشروط وعارف شو التزاماته. وليملي للذي عليه الحق مش هيك، يملل هون من اني منهن، من ام لا. اذا الشيطان، مع انه هاي موضوع الشيطان قلنا كيف ممكن خرجوا منها، انه فيها معنى التأخير، بس مش انه الشيطان هو اللي بيأخر، مش هو اللي بمد، هو اللي بيوحي لهم بأنه الأمور قدامهم طويلة، تمام، بغرهم، تمام. بس طيب ما هو بقى هو أنا ليش ما يكون الوسوسة؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول هي نادرة، هاي موجود في القرآن مثلا، وكذلك سولت لي نفسي، كيف هذا السامري لما وكذلك سولت لي نفسي، لا لا، الشيطان سول لهم وأملى لهم، تمام. تسويل، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، هذا يعقوب عليه السلام لما قال لأولادته، قال بل سولت، وكذلك سولت لي نفسي السامري، قال الشيطان سول. ولاحظوا نادر ما تستخدموها هاي سول، نادر. تسويل، التسويل هم بيقولوا التزيين، يعني الشيطان زين لهم الفعل مشان يفعلوه أو القول مشان يقولوه، زين لهم. بس أينو نوع من التزيين على فكرة؟ التزيين ما هو لأنه سول فيها على فكرة استرخاء، استرخاء، وكأنه يعني التزيين من أجل أنه إرادته تضعف ويروح في هذا الاتجاه. لأنه شو اللي بيمنع الإنسان من أنه ينزلق في مزالق الباطل؟ لأنه لا يستخدم التسويل في الخير، مش هيك؟ شو اللي بيجعله يروح في الباطل؟ تضعف إرادته، بيضعف عقيدته، تسترخي عقيدته، بتسترخي إرادته، مش هيك؟ فالتسويل فيه، فيه على فكرة تزيين، بس إيش؟ مع استرخاء. الشيطان سول، إذن كلمة سول، إذن الشيطان اللي خلاهم إيش؟ زين لهم وراحوا فيها، وكذلك